بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليمات. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التقرير العلمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة، وما زلنا أيضا في الجزئية المتعلقة بإثبات تحريف التوراة والإنجيل. قد انتهينا من الكلام على إثبات تحريف التوراة، وشرعنا في الكلام على إثبات تحريف الإنجيل بأدلة ذكرنا بعضها، وتوقفنا عند البعض الآخر. وذكر ثمانية وذكرنا منها من الأدلة على تحريف الإنجيل ثمانية. الأول أنه لا يوجد ما يسمى بإنجيل المسيح عليه السلام، لا يدعي النصارى وجوده، وإنما يصطعدون عنه بالأناجيل الأربع. الدليل الثاني هو كنوع من التنزل، إذا يعني تغافلنا عن هذه القضية الجوهرية أن الأنجيل التي بين أيديهم ليست مدعى أنها هي أنجيل عيسى عليه السلام، فيبقى أن كاتبي هذه الأنجيل مجهولين، أو يحيط الغموض والشك بكتاب هذه الأنجيل. منهم اثنان جزما لم يكونوا من حواري عيسى عليه السلام، واثنان فيهم خلاف على ما هو معروف. الدليل الثالث، وأيضا لو تغاضينا عن المشكلتين الأوليتين مع أنهما من المشكلات التي تكفي لنسف مبدأ ادعاء هذه الكتب التي بين أيديهم هي من عند الله، ولكن كنوع من التنزل مرة ثالثة ما بنقول لهم إن لا يوجد نسخة أصلية من الأناجيل الأربعة، وأن ما فيش إنجيل المسيح. طب في أناجيل أربعة، يبقى الكلام على من كاتبوها، هنلاقي مشكلة وغموض، ويبقى الكلام عن لغتها الأصلية ماذا كانت، وأين هذه النسخة الأصلية المكتوبة بهذه اللغة الأصلية. فلن نجد لهذه الأناجيل نسخة أصلية معتمد عليها، بل كلها نسخ مترجمة. الدليل الرابع، نص لوقا في افتتاحية إنجيله على أن هذا الإنجيل هو جهد منه وليس بإلهام من الروح القدس كما يزعمون، في تنقيح ما جمعه كثيرون قبله، مما يدل على أن القضية لم تكن محصورة في أربعة وليست بإلهام من الروح القدس كما يزعمون. الدليل الخامس، من شهادة الباحثين المتخصصين ومنها دائرة المعارف البريطانية في التناقض نسخ مخطوطات هذه الأناجيل، بعدما كمان حان تغاضى عن أين هي النسخة الأصلية المكتوبة بلغة كاتبها، حتى النسخ الموجودة بلغات مترجمة هناك اختلاف ليس راجعا إلى الترجمة فحسب، بل اختلاف راجع بالزيادة والنقص وإضافة إصحاحات وحذف أخرى وغير ذلك. الدليل السادس، أن هذه الأناجيل مكتوبة بعد عصر عيسى عليه السلام في ظروف لا تسمح بالنقل الشفهي المعتمد عليه، وأقدامهم كتب سنة 70 أي بعد رفع عيسى عليه السلام بحوالي 30 سنة، وقلنا أن أكثرهم دلالة على العقائد النصرانية مكتوب بعد سنة 100 ميلادية، أي بعد رفع عيسى عليه السلام بحوالي 70 سنة. ثم أيضا أن هذه الأناجيل فقدت والموجود منها نسخ مترجمة عنها يفصلها عن عصر عيسى عليه السلام حوالي 300 سنة. والدليل السابع التأكيد على أثر الترجمة على اختلاف النسخ، وأنه لا يمكن ادعاء أن هذا هو أصل الكتاب مع أنه مترجم. والدليل الثامن على قدم على أن المخطوطات المعتمدة لجمع الأناجيل الأربعة يفصل بينها وبين عصر عيسى عليه السلام ما يقرب من 300 عام. بيبتدي بعد كده يدخل في حيثية التناقض الموجود بين الأناجيل الأربعة وبين نسخ الإنجيل الواحد وبين ما في هذه الأناجيل الأربعة وما بين ما في العهد القديم إلى غير ذلك. فأقول الدليل التاسع يقول: وغير فقد المخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها ووجود فجوة زمنية تبلغ مئات السنين بين الأصول الأولى للأناجيل وبين المخطوطات التي أخذت عنها هذه الأناجيل الحالية، فوق كل هذا فإن هناك أكثر من 150,000 من مواضع الاختلاف بين المخطوطات التي طبعت منها الأناجيل المتداولة الآن كما ذكرنا مرارا. من هم يحاولوا ينفوا التحريف عن الكتاب الذي بين أيديهم، يقول لك ده مع مش عارف مجموع عن كذا من المخطوطات. طب أخرجوا هذه المخطوطات، هل هي مخطوطات متفقة في اللغة ابتداء، متفقة في اللفظ يبقى بيؤيد بعضها بعضا، أنها مخطوطات متعارضة؟ والشغل في المخطوطات بيجعل الأمر في غاية الوضوح، يعني ربما في كل الكلام المعمول في ظهر الحق أو في غيره على النسخ المطبوعة وطلعوا يعني مئات مواطن الاختلاف، لكن لما الناس راحت للمخطوطات وصورت المخطوطات، وده كلام يعني متداول الآن بين أيدي الناس، تلاقي الشطب والكشط والتغيير، حط علامة إكس يحط فوق الكلمة إلى غير ذلك. يقول: وهذه الاختلافات ليست بين مخطوطات الأناجيل المختلفة فقط، بل وفي مخطوطات الإنجيل الواحد، وبنص عبارة الموسوعة البريطانية، فإن جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات في النصوص، وإن مقتبسات أباء الكنيسة من كتب العهد الجديد والتي تغطي تقريبا تظهر أكثر من 150,000 من الاختلافات بين النصوص. وهذه الحقيقة التي أشارت إليها الموسوعة البريطانية حقيقة الاختلاف بين نصوص الأناجيل التي اقتبسها آباء الكنيسة وبين صورة هذه النصوص في الأناجيل الحالية، عليها شواهد ونماذج كثيرة. فلقد كان انتقال التبشير بالمسيحية من الإطار الإسرائيلي الذي بعث إليه المسيح إلى إطار الأمم سببا في تغيير وتعديل نصوص الأناجيل لتلائم التبشير بين الأمم، وذلك بحذف الكلمات التي تشير إلى اختصاص النصوص ببني إسرائيل وتشير إلى تراثهم وإلى تراثهم. وفي كتاب الدسقولية تعليم الرسل الذي وضع الآباء الأول أدل على اختلاف النصوص التي اقتبسها الآباء في هذا الكتاب عنها في الأناجيل الحالية. ففي النص الذي اقتبسته الدسقولية من إنجيل متى يقول المسيح كما ينسبون إليه أنه قال: مكتوب في الناموس لا تزني، إلى قولي وأنا أقول لكم إني أنا الذي نطقت بالناموس من فم موسى. فهو هنا يخاطب اليهود قوم موسى الذين يعرفون الناموس أي الشريعة التي جاء بها موسى، ولذلك يستخدم المصطلحات المعروفة لهم والتي تشير إلى المواريث الدينية التي يعرفونها. فلما انتقل التبشير بالإنجيل إلى الأمم خارج الفضاء اليهودي أدخلت على ذات الإنجيل، إنجيل متى، التغييرات والتعديلات والتحريفات التي تجعله مناسبا للأمم وغير خاص باليهود وتراثهم. فبدلا من كلمة مكتوب في الناموس لا تزني، أصبح النص في الإنجيل الحالي وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني. يبقى إذن كتاب الأناجيل كانوا يعطون لأنفسهم سلطات تصرف معنوية، ما يقولش إن لا تزني بعد زي ما هي، لأنه هنا غير المخاطب، وده مسألة في غاية الأهمية. فحذف مصطلح الناموس وحذفت الإشارة، وحذفت الإشارة، حذف مصطلح الناموس وحذفت الإشارة إلى موسى عليه السلام والناموس الذي نطق به فمه، حتى يصبح الكلام مقبولا بين الأمم وغير خاص باليهود وتراثهم الديني. وفي نص آخر اقتبس الدسقولية من إنجيل متى في زمن مبكر قول المسيح وهو يخاطب اليهود: إن كل من نظر إلى امرأة صاحبه ليشتهيها يزني بها في قلبه. فلما انتقل التبشير بالإنجيل إلى الأمم خارج الإطار اليهودي، تغير النص إلى إن كل من نظر إلى امرأة، لأن هناك كان بيجعلوا الحرمات لليهود فقط، وحرمة الزنا إنما هو حرمة الزنا باليهودية، حرمة انتهاك العرض إنما هو انتهاك عرض اليهودية. فحذفت كلمة صاحبة، إن كل من نظر إلى حذفت كلمة صاحبه التي كانت تخصص التحريم باشتهاء اليهودية فقط دون غيره. ولذلك ليكون النص المعدل المحرف خاليا من العنصرية اليهودية التي تحصل التحريم في اشتهاء اليهودية وحدها، وليكون النص المعدل خطابا صالحا لعموم الأمم لا لليهود وحدهم. وفي نص ثالث أيضا نقلت الدسقولية في مرحلة مبكرة عن إنجيل متى، يعني ده كله يشير إلى أن كان في إنجيل متى غير اللي معانا، ده مش غيره خالص، ده بقى بعد ما إنجيل متى استقر وبقى في صورته اللي معانا ديت، حصلت عليه تعديل آخر لمحاولة تنقيته من النزعة العنصرية اللي فيه. وبقيت كتب للقساوسة قدماء استشهدوا بآيات من إنجيل متى على صورته القديمة، فكان هذا شاهد على أنه تمت تغييرات مقصودة معنوية ليست راجعة إلى كل ما ذكرنا من طول العهد ومن سوء الترجمة ومن انعدام الأصول الأولى، بل هنا راجعة إلى قصد واضح وصريح من المحرف أن يحرف تحريفا فوق تحريف، وأن يعدل مرة ثانية وثالثة ورابعة ليوافق أهواء معينة. فهنا أيضا مثال هذا النقل يقول: فلأجل هذا قال الرب: تشبهوا بطيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم أفضل منها؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل وماذا نشرب؟ لأن أباكم عارف بحاجاتكم إلى هذا كله. وكنا قلنا قبل كده أن كلمة يعني الكلمة اللي ممكن يتذرع النصارى بها، على أن في الأناجيل مع ما في هذه الأناجيل من فساد، ولكن يبقى أن فيهاش دلائل على التثليث ولا حتى على بنوة عيسى عليه السلام لله تعالى الله عم يكون علوان كبيرة، لأن ما ورد منها من هذا المعنى ورد ما يؤكد أنه هو يراد بمعنى آخر. استخدم وصف النبوة في علاقة عيسى عليه السلام مع الله، فقد استخدم أيضا في علاقة جميع بني إسرائيل وفي نفس السياق وفي نفس الأناجيل كان في هذا السياق. لكن هنا احنا مش هو بيتكلم الآن، مش بيتكلم على هذه الجزئية، انما بيتكلم على أن هذه كانت نسخة قديمة وجدنا أنه اقتبسها القساوسة ونقلوا القول دوت، بينما النسخة اللي في ايدينا بقت بتقول: انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تعملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في مجده كان يلبس كواحدة منها، فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور ويلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، إن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. هذا نص عنصري واضح جدا، إن بني إسرائيل مش في حاجة إن هم يسألوا الله الطعام والشراب والملبس، وإن دوت إنما تفعله الأمم، هم الذين يحتاجون إلى أن يسألوا الله. طبعا هنا لو كان المقصود أن الله يعلم حاجات العباد فلا يحتاج أن يسأله سائل لاستوى في ذلك اليهود وغيرهم، ولو كان المقصود أن الله تبارك وتعالى من جهة أخرى يحب من العباد أن يتذللوا إليه ويخضعوا له فهذا يستوي في اليهود وغيرهم، هذا هو الصحيح. إن الإنسان نعم الله تبارك وتعالى يعلم حاله ويعلم أمنياته، فضلا عن أنه يعلم حقيقة، يعلم ما تقول إليه اختياراته وليست مجرد أمنيات قد يتضح أن الأمور على خلاف ما ظن. ومع هذا فالسنة أن الإنسان يلح في سؤال الله تبارك وتعالى مسائل. لكن هنا كان إنجيل متى في نسخته القديمة بيقول الأمم هم اللي في حاجة لكده، وأما بني إسرائيل فليسوا في حاجة. وعلى أي فالتفريق بين بني إسرائيل وغيرهم في حاجتهم إلى رفع حاجاتهم إلى الله تبارك وتعالى هي عنصرية بكل مقام كما نرى. أما الصورة الحالية في إنجيل متى يقول إنه قد اجتمع، أنه قد تم في توسيع النص القديم في النسخة الحالية بإضافة ما يوازي ضعف حجمه الأصلي، وأن الجزء المضاف يتعلق بعنصر لم ترد الإشارة إليه في النص القديم وهو عنصر اللباس، وأن الصورة الحالية للنص قد حفلت بالصور والمؤثرات الوجدانية والتمثيل بزنابق الحقل، وهي الصور التي خلى منها النص القديم. الرابع كما أشار النص الحالي المعدل إلى الأمم في سياق ينم عن اهتمام الأب السماوي بشأنها واهتمامه بكل الأمم، وأنه لا يقتصر على شعب بعينه مما يناقض العنصرية اليهودية، ولم يكن ذلك في النص القديم. وبهذا يتبين أن الإنجيل قد كتب أكثر من مرة وتعدلت صياغاته لاعتبارات عديدة وتاريخية ومعنوية، وأضف عليه كاتبوه صورا ومعاني ومؤثرات لم تكن به من قبل نتيجة خبراتهم وقراءاتهم واستماعاتهم وطبيعة جمهورهم الذي يبشرون بهذا الإنجيل بينهم. ثم وضع كل هذا الذي ابتدعوه على لسان عيسى عليه السلام. وهكذا صاحب التحريف التطورات التي طلعت على مسيرة التبشير بالنصرانية، حتى لقد أصاب العالم والفيلسوف المعتزلي القاضي عبد الجبار بن أحمد، طبعا أحد رموز المعتزلة الكبار في علومهم، وبالتالي فهو رأس في البدعة، ولكن يعني كل يؤخذ من قوله ويترك، قد يكون لبعض المعتزلة جهود جيدة في نقد عقائد النصارى أو نحوه. يقول كلمة حق بالفعل، قل قال في عبقرية إن النصرانية عندما دخلت روما لم تتنصر روما، ولكن النصرانية هي التي تروّمت، وهذا ظاهر. قل الدليل العاشر يقول: وغير الاختلافات والتناقضات في الأناجيل هناك كثرتها، بينما المفترض أن المسيح قد بشر بإنجيل واحد. فمجرد أنهم يقولوا أربعة، طيب هل عيسى عليه السلام بشر بإنجيل واحد؟ ساعات يقولوا كلام الاستهلاك المحلي كما يقولون، البعض يقول كلام في مقام المناظرة والجدال بالباطل، مش بالباطل ما كل كلامهم باطل، يعني يبقى يقول ما لا يعتقد لكي يخرج من عهدة الكلام. ازاي اربع انجيل؟ زي ما عندكم القرآن صور، هم عندهم الانجيل الواحد اصحاحات، ولكن ده انجيل وده انجيل، وكان في يوم من الايام بيكتفي اهل كل ناحية بانجيل، ولذلك قالوا ان متى كتب انجيله لليهود ولوقا كتب انجيله للرومان ونحو ذلك. والتناقضات بينها الظاهرة بادية لا تحتاج إلى بحث. فهناك هذا لو نظرنا الأنجيل الأربعة، إلا أن هناك غير الأنجيل الأربعة التي تقرر اعتمادها من قبل الدولة الرومية. وأنا بنأكد أن هذه الديانة، الديانة النصرانية المحرفة، ديانة لم تأتي كاختيار شعبي أبدا، وإنما منذ تاريخ وجودها وهي ديانة تفرضها الإمبراطورية الرومانية. يقول: فهناك غير الأنجيل الأربعة التي تقرر اعتمادها من قبل الدولة الرومانية وليست من قبل الله الذي أوحى بالإنجيل إلى عيسى. هناك أناجيل كثيرة جدا، منها على سبيل المثال إنجيل متى، إنجيل تاني غير الإنجيل المشهور باسم متى، إنجيل مرقس، إنجيل نيكوديموس، إنجيل يعقوب، إنجيل لوقا في نص اللاتيني، إنجيل نوقا في نص السرياني، إنجيل الطفولة في نص الأرمني، إنجيل الطفولة في نص السرياني، إنجيل طفولة سيدنا في نص الأرمني، إنجيل طفولة سيدنا في نص العربي. هناك إنجيل توماس الذي ذهب يبشر به في أرض بابل، إنجيل فيليبس الذي ذهب يبشر به في القريوان وقرطنج. بالإضافة إلى النص العربي القديم لقصة يوسف النجار، ثم إذا أضفنا إلى هذه الأناجيل إنجيل برنابا وإنجيل يهوذا وإنجيل العبريين وإنجيل الناصريين وإنجيل الحقيقة، وكذلك الأناجيل التي اكتشفت ضمن مخطوطات نجا حمادي في صعيد مصر وفيها 53 نصا وتقع في 1153 صفحة، والتي جمعت في 13 مجلد، والتي يرجع تاريخ كتاباتها إلى ما قبل كتابة الأناجيل الأربعة المشهورة بعشرين عاما، ومنها إنجيل مريم المجدلية وإنجيل فيليب وإنجيل بطرس وإنجيل المصريين. إذا علمنا هذا العدد الغير محصور، أو يعني العدد الكبير جدا للأناجيل، والذي وصل في الموسوعة الأمريكية إلى 26 إنجيلا، ووصل في بعض الدراسات إلى 100 إنجيل، ظلت شائعة ومعتمدة لدى طوائف نصرانية كبيرة وكثيرة حتى القرن الرابع الميلادي، عندما قرر مجمع نيقية سنة 325 غير الأناجيل التي لا تقول بإلوهية المسيح. إذا علمنا ذلك رأينا حقيقة غيبة الموثوقية عن هذه الأناجيل التي هي قصص وتدوين لثقافة شفهية، والتي اعتمد الرومان أربعة منها ففرضوها بقوة الدولة على المخالفين. الدليل الحادي عشر هو الكم الهائل من التناقضات والاختلافات التي شاعت وانتشرت حتى في الأناجيل الأربعة الشهيرة والمعتمدة، تلك التي قررت الموسوعة البريطانية أن في مخطوطاتها أكثر من 150 ألف تناقض. وإذا نحن شئنا ضرب الأمثال، بعض الأمثال على هذه التناقضات التي تمتلئ بهذه الأناجيل الأربعة حول سيرة المسيح ووقائعها، فإننا واجدون على سبيل المثال للحصر. ففي إنجيل متى أن الملاك جاء ببشارة حمل المسيح وولادته إلى يوسف النجار، أما في لوقا فإن البشارة جاءت إلى مريم عليه السلام، وفي متى أن هيرودس مات يسوع صبي لم يرى، أما في لوقا فإن هيرودس رأى يسوع وفرح جدا. وفي متى أن أحدا في أورشليم لم يعلم بولادة المسيح إلا بعد مجيء المجوس. وفي لوقا فإن الكثيرين من أهل أورشليم قد علموا بولادته من بنية حنة بنت فنوئيل. وفي متى أن هيرودس تربص بيسوع، في لوقا فإنه لم يتربص. وفي متى أن المسيح من أولاد سليمان بن داود، وفي لوقا أنه من نسل ناثان بن داود. وفي متى نجد في أسلاف المسيح من داود إلى المسيح عليه السلام 28 سلفا، بينما نجدهم عند لوقا 41. وفي متى تجد مدة دعوة المسيح ورسالته سنة واحدة، وكذلك في مرقس وكذلك في لوقا. ولكن نجد هذه المدة في يوحنا عامان، كما لا نجد في لوقا نجد المسيح قد قام، نجد أن المسيح قد جاء يدعو وفي متى نجد مدة دعوة المسيح ورسالته سنة واحدة، وكذلك في مرقس وكذلك في لوقا، ولكننا نجد هذه المدة في يوحنا عامان. وفي لوقا نجد المسيح قد جاء يدعو للسلام، وفي نفس الإنجيل بموضع آخر نجده قد جاء يدعو للانقسام والحرب، فيقولون على لسانه جئت لألقي نارا على الأرض. أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما. ويؤرخ يوحنا دعوة المسيح باليوم التالي لمجيئه من عند يوحنا المعمدان، بينما يؤرخ مرقس الدعوة بعد 40 يوما من التعميد والتجريب. وفي متى أن المسيح دخل كفر ناحوم قبل دعوة بطرس وإندروادس. بينما في مرقس أن ذلك كان بعد دعوة بطرس وإندروس. وفي تلاميذ المسيح اتفقت الأنجيل أربعة على خمسة أسماء، اتفقوا في خمسة أسماء موجودين في كل الأناجيل: سمعان وأندروس وفيليبس ويوحنا ويهوذا الإسخريوطي. ولكن هذه الأناجيل اختلفت في تسعة أسماء، فيكون المجموع 14 تلميذا. وفي موعظة الجبل أتناقض إنجيل متى مع نفسي، ففيه أن المسيح جاء ليكمل الناموس لا لينقضه، بينما أنه جاء فنقض الناموس وغير أحكامه. يعني كنا تكلمنا عليها قبل كده، فقرة عجيبة جدا في إنجيل متى، تشعر بيد الصنعة والإضافة فيها، إن هو يجيب فقرة فيها ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه، وبدون مقدمات يلقيل لكم وأنا أقول لكم، ويسردهم وراء بعض الختان والطلاق مش عارف إيه. فكأن هذا الحكم بعدما أحدثه بولس وتبع على ذلك أتباعه وأرادوا أن يضعوه في الأناجيل، وجدوا أفضل موطن يحطوه بعد كلمة ما جئت لأنقذ الناموس لكن جئت لأتممه، كأنه كيبقى نوع من الاستدراك، ولكنه جاء استدراك يعني فج جدا وغير ممهد، ولا يوجد إنسان يكون بيقول كلام ناوي يستثنيه أو يستدركه ويكون بيقوله بمنتهى الحزم والوضوح والقوة ثم يستدرك على نفسه بدون أداة استدراك بنفس الحزم والوضوح والقوة. وفي متى أن الذين قالوا المسيح بعد نزول من الجبل إن أمه وإخوته في الخارج يطلبون أن يكلموا واحد جاء قال له أمك، بينما في مرقس أنهم الجميع. وفي متى أن المسيح تكلم بالأمثال بعد هيجان البحر، بينما في مرقس أنه كان قبل هيجان البحر. وفي متى أن الذين شفاهم المسيح من العمى بعد خروجه من أريحة اثنان ولمس أعينهما، وفي مرقس كان واحدا ولم يلمس عينه. في الواقع يعني هي نماذج كثيرة جدا لهذه التناقضات الواضحة الصريحة أحيانا بين الإنجيل الواحد وأحيانا بين الأناجيل الأربعة مع بعض. ثم يقول تلك مجرد إشارات لنماذج من التناقضات التي تكشف عن أن هذه الأناجيل هي في الحقيقة مجمع للاختلافات والتناقضات، الأمر الذي يحيل ويستحيل معها أن تكون ممثلة لكلمات الله ولوحيه الذي أنزله على المسيح. لذلك كله كان حديث القرآن عن إنجيل عيسى الذي هو ذكر من الله وفيه هدى ونور وحديث عن إنجيل لا وجود له الآن، وكان حديثه أيضا عن هذه الأناجيل التي كتبها النصارى بأيديهم فنسوا فيها حظا مما جاء به المسيح عليه السلام وصاروا في ذلك على خطى اليهود في التحريف لكلمات الله. فقال القرآن الكريم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. والذي شهدت به وعليه وقائع هذه الكتب والعلماء الخبراء من أهلها كما شهد به القرآن الكريم، والذي رغم ذلك ينفيه وينكره مؤلف هذا المنشور التنصيري اللي زعم أن القرآن بيثني على الإنجيل ويأمر بالإيمان بالإنجيل ويحمل هذا على الأناجيل التي بين أيدينا. وده أنت حتى ما خلتهاش إنجيل، هي أناجيل ورسائل، فأيها ستحمل كلام القرآن عليها إن كان صادق فيما يقول؟ بل لقد ذهب كاتب هذا المنشور التنصيري فكذب ودلس وافترى على الإمام الفخر الرازي بأنه يقول بتواتر روايات النصارى للإنجيل كما سيأتي في تفصيل الحديث عن هذا الكذب والتدليس والافتراء في نهاية هذا الحوار مع كاتب هذا المنشور. وبالتالي نكون قد انتهينا من الجزئية الأولى من جزئيات البحث وهي إثبات وقوع التحريف في كتابه المقدس بشقيه العهد القديم والعهد الجديد. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.